أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي. هلأ جاي تصالح هلأ وعيني تراضي، لما صار الأمر معلق بيدين القاضي. حكم القاضي ترجع بيدين القاضي.